صفوف وجنود، إنس وجان، وهناك حيث الطير يحلق امرأة تملك قوم سبأ، قصة هداية وإسلام وحكمة وإيمان، وجرأة يصدع بها مخلوق صغير أمام مواكب الملك. إني أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. عن تلك المشاهد وسير الهدهد بشغف بهدية إلى عرش بلقيس، عن انتقال العرش في طرفة عين وبين أرض الشام وأرض اليمن، نلتقي اليوم في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نتلمس الهداية والإيمان، ولأجل تلك الأحداث نحتفي في جامعة طيبة هذه الليلة بحديث العلم والعلماء، حديث القرآن. يطل علينا شيخ فاضل وعالم معروف، جمع بين العلم والدعوة، بين الأصالة والمعاصرة، بين الحماس والحكمة. ضيفنا أيها السادة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي يحفظه الله، فمرحبا باسم جامعة طيبة للضيف الكريم وللحضور الأعزاء، وأترك الحديث لإدارة الحوار لفضيلة الشيخ الدكتور عبيد بن سالم العمري إمام مسجد الميقات وعضو هيئة التدريس بالجامعة، فليتفضل مشكورا. أحلى ما سجعت به بلابل الأقلام، وأغلى ما انتظمت فيه عقود البلاغة والانسجام. حمد ربنا المتفرد بالبقاء والدوام، ثم أزكى صلاة وأزكى سلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، وعلى آله وأصحابه ما جنح الظلام وهم الغمام وصدح على الأيك الحمام. وبعد، معالي مدير الجامعة، أصحاب السعادة والمعالي، ضيفنا المبارك فضيلة الشيخ المحلق المتألق الشيخ محمد العريفي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، في قلب طيبة الطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ما من جهة فيها إلا وقد نزلت فيها آية، أو كانت فيها قصة، أو ألقي فيها حديث، فيها نزل أكثر التشريع، وعلى رباها درج الصحابة الأطهار، وإليها هاجر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها مضجعه المبارك، من أكبر مؤسسة تعليمية على ثرى طيبة. نرحب بفضيلة الشيخ محمد العريفي الداعية المعروف، ونحن اليوم في الحقيقة في عرس ثقافي في هذه المحاضرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق شيخنا وأن يسدده، وأن يجعل كل ما يقول في موازين حسناته. أترك الحديث لفضيلته فجزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى، وقسم أحوال عباده غنى وفقرا، وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا، وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وجمع به بعد الفرقة، وأغنى به بعد العيلة، فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة الكرام أن يسر هذا اللقاء بكم في هذا الصرح المبارك في جامعة طيبة الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة الأفاضل والأساتذة الكرام القائمين عليها ابتداء من صاحب السعادة الأستاذ الدكتور منصور جزاه الله خير الذي يحرص على إقامة مثل هذه اللقاءات، وكذلك من معه من وكلائه ومن أعضائه التدريس ومنكم أنتم أيضا سواء من الطلاب أو من الزائرين. أسأل الله أن لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الإخوة الكرام، الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى إلى الناس هم كم هائل. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، كم عدد الأنبياء؟ كما في مسند الإمام أحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم 120,000 كما كبيرا. هؤلاء 120,000 لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن من أسمائهم إلا فقط 25 نبيا. أيضا هؤلاء 25 نبيا لم يفصل الله تعالى قصصهم، إنما الذين فصل الله تعالى قصصهم لم يتجاوزوا 11 نبيا تقريبا. منهم من ذكر قصة واحدة له كآدم مثلا عليه السلام تكررت، ومنهم من ذكر له تفصيلات متعددة في عدة سور. كلما زادت التفصيلات عن النبي علمت أن خبر هذا النبي فيه من العبرة والعظة ما ليس في أخبار غيره من الأنبياء. تعالوا اليوم نقف مع نبي يتميز عن جميع الأنبياء بميزات. هذا النبي كان مثل الأنبياء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون النساء، وهم كما قال الله تعالى: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كل الأنبياء كذلك، وهذا النبي كذلك. كل الأنبياء كانوا يدعون إلى الله، وهذا النبي كذلك. كل الأنبياء نزل عليهم كتاب من السماء، وهذا النبي كذلك. كل الأنبياء عاشوا مدة ثم ماتوا، وهذا النبي كذلك. إلا أن هذا النبي ميزه الله تعالى عن غيره من الأنبياء بميزات لم يذكر أن غيره من الأنبياء تميز بها. تعالوا ندرس شيئا منها. سليمان عليه السلام خير الله تعالى نبينا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أن يكون نبيا ملكا أو أن يكون نبيا عبدا. فإذا كان نبيا ملكا معناه أنه لن يؤذى، لن يطارد، لن يضيق عليه، لن يحارب، لأنه إذا كان ملكا معناه أن عنده من الجنود والخدم والحشم والوزراء ما يدفعون عنه الضرر لو أقبل عليه الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اختار أن يكون نبيا عبدا، فقال الله تعالى له مادحا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فمدحه الله تعالى بصفة العبودية، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام اختار أن يكون عبدا من عامة الأنبياء. لكن سليمان عليه السلام جعله الله تعالى نبيا ملكا. زد على ذلك أن سليمان آتاه الله تعالى من الملك ما لم يؤتي لأحد من بعده، ومن ذلك أن سليمان كان يفهم لغة الطير ولغة الحيوانات، حتى ذكروا أنه هو أو غيره عليه السلام كان يمشي مرة مع جمع من أصحابه، فمروا براعي غنم وإذا شات تصيح بشاة صغيرة، فقال لأصحابه: أتدرون ماذا تقول لها؟ قالوا: ماذا تقول لها؟ قال: هذه أمها وهي تقول لها: يا ابنتي الحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول. فقالوا: كيف نعرف؟ قال: اسألوا الراعي. فأقبلوا إلى الراعي وسألوا، قالوا: هل كان لهذه الشاة بنت قبل هذا؟ قال: نعم، كان لها شاة قبل هذا وأكلها الذئب في هذا الموضع العام الماضي. قالوا: سبحان من علمك. ثم مشوا معه، فمروا بامرأة راكبة على بعير، وبينها وبين البعير البعير رحل، والبعير يمشي وفجأة يقف ثم يلوي رقبته إليها ويرغي بصوت عالي وهي تضربه، فيمشي خطوات ثم يقف ويلوي رقبته إليها ويرغي بصوت عالي وهي تضربه. فقال لهم: أتدرون ماذا يقول هذا البعير لهذه المرأة؟ قالوا: ماذا يقول؟ قال: إنه يقول لها: ويحك، انزع الإبرة من أسفل الرحل فإنها تطعنني. قالوا: كيف نعرف؟ قال: مرها فلتنزل الرحل من على البعير. أقبلوا إلى المرأة وقالوا لها: يعني أنيخ البعير. فأناخته ثم أنزلوا الرحلة من فوق البعير وكشفوا تحته، فإذا إبرة قد نشبت في البعير من الأسفل، ما درت عنها المرأة، وهي مع المشي وثقل المرأة تطعنه الإبرة بين الفينة والأخرى. قالوا: سبحان من علمك. سليمان عليه السلام آتاه الله تعالى ملكا لم يؤتيه لأحد من بعده، كما قال الله جل وعلا: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله: فسخرنا له الريح. وفي الآية التي بعدها ذكر أنه جل وعلا سخر له الجن، قال: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. الجن مع كثرتهم منهم البناؤون ومنهم الغواصون ومنهم مجموعة لم يحتج إليهم سليمان كثير، لكنه لم يطلقهم هكذا يقول أنتم ما لكم شغل، لا، ربطهم حتى لا يفسدوا في الأرض، وجعلهم مربطين وجعلهم مسخرين بين يديه. لذلك كان عليه السلام لشدة هيبته يتكئ على عصاه ويبدأ يراقبهم. وكانت الجن تزعم أنها تعلم الغيب. قال الله جل وعلا: فلما قضينا عليه الموت، على سليمان، ما دل الجن على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، تأكل العصا. لما فرغت العصا من داخلها ولم يبقى إلا اللحاء، فالعصا لم تستطع أن تحمله فسقط. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال الله جل وعلا عن سليمان عن الريح: غدوها شهر ورواحها شهر. بمعنى المسافة التي تقطعها الريح في الغدو من الصباح إلى الظهر يقطعها الناس في شهر، والمسافة التي تقطعها الريح من الظهر إلى المغرب يقطعها الناس في شهر. بمعنى أن سليمان عليه السلام يقطع من طلوع الشمس إلى غروبها مسافة شهرين كاملين. يعني الناس يطلعون مثلا من الشام من فلسطين حتى يصلوا إلى اليمن يحتاجون مثلا إلى شهر ونصف، سليمان عليه السلام يأتي بها كلها في خلال 8 أو 9 ساعات لما يركب على الريح. هذا ملك عظيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى مرة بأصحابه تقدم صلى الله عليه وسلم ثم قدم يده كأنه يمسك شيئا ثم رجع، فلما انتهى من الصلاة قال لأصحابه: لعلكم رأيتموني تقدمت. قال: نعم. فقال لهم: إن شيطانا من الجن أقبل معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجهي. قال عليه الصلاة والسلام: فتقدمت حتى خنقته، أو قال فدغته، قال حتى شعرت ببرد لعابه على يدي، قال وقد كدت أن أمسكه معي حتى تنتهي الصلاة فأربطه ببعض سوار المسجد ليلعب به صبيان أهل المدينة، لكني تذكرت دعوة أخي من؟ سليمان، لما قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ومن باب الفائدة قد يقول بعض الإخوة الأكارم منكم قد يقول: طيب كيف يا شيخ، ما هو الشيطان مخلوق من نار، كيف يعني له لعاب وبعدين لعاب بارد بعد، لأنه يقول وجدت برد لعابه. فنقول: نعم، الشيطان أصل خلقته من نار، لكنه الآن ليس نارا مثلنا نحن، أصل خلقتنا من طين كما قال جل وعلا: وبدأ خلق الإنسان من طين. لكنك لو قطعت أصبعك لم يخرج عليك طين، لكنك تحولت إلى شيء آخر بعد الخلق. مثل الآن لو نظرنا إلى الزجاج مثلا، أصل خلقة الزجاج من التراب، لكنك لو أخذت زجاجة الآن وكسرته لم يخرج عندك بين يديك تراب، لأنه حول ببعض التفاعلات إلى شيء آخر. كذلك الجن أصل خلقته من النار، لكنه الآن هو شيء آخر، وهو يعذب يوم القيامة في النار. لأنه يتأدب بها وقد خلق فيها من أصلها. كما أن الإنسان يمكن أن يعذب بالطين، إنسان الآن مع أنه مخلوق من طين، لكن لو أنك أخذت إنسانا وألقيته في بركة من طين لمات، ولو ربما ضربته مرارا بالطين لمات أو تضرر أو جرح. فكذلك أصل خلقة الشيطان. المقصود أن سليمان عليه السلام ذكر الله تعالى في كتابه لنا من العبر منه دررا. لن نتكلم عن قصة سليمان في قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا، لن نتكلم عن قصته مع الخيل طفق مسحا بالسوق والأعناق، لن نتكلم عن قصة سليمان مع الجن لما خر وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، لن نتكلم عن قصة سليمان مع السحرة، إنما تعالوا نتكلم عن مقطع يسير عن هدهد سليمان. ما هو هذا الهدهد؟ وما هي العبرة من ذكره؟ وما هو الأدب الذي يفيدنا نحن من الكلام عن الهدهد سليمان؟ كيف نستطيع أن ننزل العبرة على واقعنا منه؟ تعالوا خلال هذه 40 دقيقة نحاول أن نمر مرورا سريعا على بعض الفوائد من ذلك. يقول الله جل في علاه ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، وكان داود ملكا وكان سليمان ملكا أيضا. وذكروا أن وزيرا كان وزيرا عند داود، ثم لما مات داود عليه السلام صار وزيرا عند سليمان أيضا. قالوا ففي يوم من الأيام دخل رجل على سليمان في الضحى ليسلم عليه، وكان هذا الرجل ينظر إلى هذا الوزير بنظرات فيها استغراب. فلما خرج الرجل قال هذا الوزير يا نبي الله من هذا؟ قال هذا ملك الموت يأتي إلي أحيانا في صورة رجل يسلم عليه. فقال الوزير ملك الموت إني أراه ينظر إلي نظرات مريبة. قال لا عليك، لن يموت أحد قبل يومه. قال أسألك بما لي عليك من حق وما لي على أبيك من حق، أنا رجل كبير وقد وزرت لأبيك ووزرت لك، أسألك أن تأمر الريح فتنقلني الآن من فلسطين إلى أبعد مكان إلى الهند. قال يا رجل اجلس. قال لا، أسألك أن تنقلني إلى الهند. فأمر سليمان الريح فحملت الوزير إلى الهند. فلما أقبل ملك الموت من غد إلى سليمان عليه السلام سأله سليمان، قال له قد أرعبت الرجل البارحة وخوفته، فلماذا كنت تنظر إليه؟ فقال لا تلومني يا نبي الله أني نظرت إليه يعني باستغراب. قال لما؟ قال لأني رأيته عندك الضحى في فلسطين، وقد أمرني الله تعالى أن أقبض روحه بعد الظهر في الهند، فعجبت أن عندك الضحى في فلسطين. قال فماذا فعلت؟ قال ذهبت إلى الموضع الذي أمرت أن أقبض روحه فيه فإذا هو ينتظرني فقبضت روحه. وطبعا بالمناسبة هذه كلها ترى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، لكن ذكرها مثل الإمام بن كثير والطبري وغيرهم فتذكر استئناسا. الشاهد أن سليمان عليه السلام كان ملكا بعد أبي. يقول الله جل وعلا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، ورث النبوة ولم يرث المال، لأن الأنبياء لا يورثون. قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ولأن الله تعالى لو جعل النبي يورث لمن بعده لكانت زوجته وأبناؤه يكثرون عليه في كل مرة، اجمع الأموال، ابني البيوت، اشتر المزارع. لكن إذا علموا أنهم أصلا لن يرثوا شيئا من أبيهم جعلوه مشتغلا بالدعوة. حتى في قول الله تعالى في عن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب اجعله ربي رضيا، قالوا يعني يرث النبوة، لأنه لا يعقل أن يجتهد زكريا بالدعاء يا رب ارزقني ولدا حتى يرث فلوسي. قالوا لا يليق هذا أن يقوله نبي، وليس هذا هو هم النبي أين سيذهب مالي، إنما قصده أن يبقى الشرف لي في ذريتي أنهم من بعد أنبياء. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس، الآن يعدد النعم، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أوتينا طعاما وشرابا ولباسا وأرائك وجواهر وذهب وفضة إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده، ما أنواعهم من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون، يوزعون يعني من كثرتهم يدفع بعضهم بعضا، مثل ما قال زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، يعني ادفع الفؤاد. فهم يوزعون، جعلوا يسيرون أمامه حتى إذا أتوا على واد النمل. واد النمل هو واد تكثر فيه بيوت النمل فسمي بوادي النمل، مثل ما يقال وادي الغضا، وادي الأراك، إذا كثر فيه هذا النوع من الشجر. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة، هذه النملة أيها الأفاضل نادت وأمرت وعللت واعتذرت. نادت يا أيها النمل، فيلتفت إليها النمل، ادخلوا مساكنكم، أمرت. وحتى ما يقول النمل ولماذا ندخل مساكننا، نحن ما طلعنا إلا قبل قليل، ولا جرت العادة ندخل المساكن إلا مع غروب الشمس، وأنت على كيفك تتأمرين. حتى ما يعترض عليها النمل، أرادت أنها تحترم عقولهم، عللت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت، لأن النمل لا يعرفن ما هو العذر عند سليمان، بينما النملة تدري. حتى لا تقول النمل ولماذا هذا الظلم، لماذا يحطم بيوتنا، ما هذا الجبروت، قالت وهم لا يشعرون. وفي هذا من الحكمة أن هذه النملة لما أمرت أمرا، أمرت أمرا كاملا، لم تأمر أمرا ناقصا. نحن اليوم مشكلتنا أحيانا في التعامل، يعني أب مع أبنائه مثلا، مدير مع موظفيه، أحيانا دكتور مع طلابه، تجد أنه يأمر أمرا ناقصا. مثلا يقول أحدهم مثلا لولده، يا ولدي لا أشوفك مرة ثانية تمشي مع فلان، ويسكت. فيقول ولد طيب ليش، يقول ما هو بشغلك، أقول لك لا أشوفك تمشي معه. يا أخي من حقي أن تحترم عقلي، أنا من يبقى، أنا لست آلة تقفلني وتشغلني مثل ما تبغى، لا أنا لي عقل، من حقي أنك تقنعني ليش. إذا لم يخبره لماذا، عد هذا نقصا في الأمر. النملة يا جماعة أعقل من بعض الناس اليوم، تقول ادخلوا مساكنكم، وبينت السبب، لا يحطمنكم لأني خايفة عليكم. أحيانا ربما بعض الناس مثلا مسؤول في دائرة معينة، فيأتي إليه الموظف بورقة قد طبعها، يقول خلاص توقع الخطاب، فينظر إليه يقول له اطبعه مرة ثانية، فيقول طيب ليش، قال ما هو بشغلك، أقول لك اطبع مرة ثانية، بل شغلي، إلا شغلي، من قال إنه ما هو بشغلي. يا أخي من حقي أن تحترم عقلي يا أخي، تبين لي ليش. الطلاب مثلا قالوا يا دكتور نريدك تختبرنا، قال يا شباب بختبركم الأسبوع القادم، قالوا لا يا دكتور أرجوك أجلها الأسبوع اللي بعده، قال أقول لكم الأسبوع الجاي. واحد من الطلبة بكل أدب قال طيب يا دكتور لماذا ما تأجلها الأسبوع اللي بعده، قال ما هم شغلك، أنا الدكتور ولا أنت. لا يا أخي من حقنا أنك تحترم عقولنا وأنك تقول لنا ليش. يا جماعة إذا أردنا أن ننشئ جيلا واثقا في نفسه، عنده قدرة على اتخاذ القرار، عنده قدرة على مواجهة الحياة، عنده ثقة في اتخاذ قراراته، لابد أن نحترم عقله. أما اللي يتعود دائما ثم كلما قال لماذا ضرب على رأسه، ما هو بشغلك، طيب أعطني السبب، ما هو بشغلك، طيب أقنعني، ما هو بشغلك، هذا سيتعود دائما على أنه يحني رأسه، وبالتالي لن يصبح له أي تأثير في الحياة. من حقي أنك تقول لي ليش يا جماعة، بل أحيانا يحصل نوع من الغلو في مسألة ليش. الآن في الغرب مثلا، في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها، عندهم من منع الظلم مثلا أو من المطالبة بحقوق الإنسان أشياء وصلت إلى أنواع من المبالغات الشديدة. يعني مثلا لو أن الأب أمر ولده بأمر معين، أو منعه من شيء معين، أو منع ابنته ولم يقنعه، يعني قال له لا تمشي مع كذا أو لا تخرج مع كذا، أو ضربه ولم يقنعه، من حق الولد أن يتصل على مدري 001 مدري 991 مدري كم، ويتصل ويشتكي على أبيه، وربما جاءت الشرطة وقبضت عليه. هم صار عندهم نوع من الغلو في هذا، إلى درجة أن الأبناء عقوا أباءهم، وأصبح أحيانا أيضا الطلاب لا يحترمون المدرسين، لكن نحن أصبح عندنا أحيانا تفريط في النوع الآخر. لذلك من احترامي للآخر إذا أمرته بأمر معين وأنا لمنصبي أني أبين له السبب، أن أبين السبب قلت ننزل في المكان الفلاني، قالوا ليش؟ من حقهم أن يسألوا ليش. قلت لا تطبع الكتاب الفلاني، اطبع الثاني. لا تختبر بالطريقة الفلانية، يا طالب قم من هذا المكان اجلس في المكان الثاني. طيب ليش؟ من حقه إذا سأل بأسلوب مؤدب، أسلوب لائق، أن أبين له لماذا. هذه النملة يا جماعة، وهي نملة تكلم نمل، قالت ادخلوا مساكنكم قبل لا يقولوا لها ليش. فعلا ما جرت العادة ندخل مساكن الظهر، ندخلها المغرب. قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ولصفاء نفسها على سليمان أرادت أن تبين العذر، قالت وهم لا يشعرون. لا تلوموا سليمان أيها النمل، ترى سليمان ما يدري، سليمان ما يدري عنكم، سليمان لم يقصد أن يظلمكم. وهذا يا جماعة أيضا من الحكمة في التصرف. أحيانا ربما يتخذ قرارات معينة، مثلا رفع خطاب معين، دكتور مثلا اتخذ قرار معين مع طلابه، مدرس اتخذه مع طلابه، زوج اتخذ قرارا مع أولاده، وربما كانت زوجته تعلم بسر هذا القرار، لكنها لا تريد الأولاد أن يحبوا الأب، فيقول لأمهم طيب أبوي ليش ما اشترى لنا كذا، ولا أبوي لماذا ما سافر بنا إلى المكان الفلاني. فتقول هذا أبوكم الله يهديه دائما يسوي كذا، وهي أصلا في نفسها عليه شيء لأنه تزوج عليها أو نحو ذلك، بينما هي تعرف السبب الذي يزيل ما في قلوبهم. وكذلك قل مثل هذا في الموظفين وغيرهم. هذه النملة قالت وهم لا يشعرون. سليمان عليه السلام لما سمع كلام النملة أدرك أنها ملكة على قومها كما أنه هو ملك على قومه، وحمد الله أني لم أكن أنا النملة وهي البشر، أحمدك يا ربي إنك شرفتني عليها. قال الله فتبسم ضاحكا من قولها، ضحك الإعجاب، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه اليهودي كما في صحيح مسلم، قال يا محمد إنا نرى أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع، ثم يقول أنا الملك. يقول الراوي فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله. هنا تبسم ضاحكا من قولها إعجابا بها، فتبسم ضاحكا من قولها، وتذكر النعم التي عليه، أوتينا من كل شيء وبشر وعندي جنود وهي خائفة مني وأنا أمشي بكل قوة وبكل عز، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. كلما رأيت نعمة قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أنت لما تدخل على بيتك ويأتي إليك أولادك وتشوف هذا يمشي وهذا يضحك وهذا ما فيهم أحد معوق، ما فيهم أحد مجنون، ما فيهم أحد عاق، ما فيهم أحد متعاطي مخدرات ومسجون، هذا يذاكر وهذا ماشي ورعه في الجامعة وهذا يقبل يدك وهذا يقبل رأسك، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. عندما تقود السيارة اعلم أن غيرك يقاد به السيارة ويحمل على كرسيه ويوضع فيها، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. كنت قبل فترة في إحدى البلدان، فخرجت مع مجموعة من الزملاء الذين كانوا معنا إلى نواحي البلد، يعني البر القريب من البلد، في مزارع وكذا. الشاهد تغدينا، فقلت لواحد من الزملاء معي إيش رأيك نقوم نمشي على هالبيوت، كان معي مبلغ زكاة، قلت ممكن نعطي بعض الفقراء، واضح عليه البلد يعني أصلا ليس يعني غنية. مررنا عند بيت وجدت لي طفل صغير، كيف حالك يا بطل وين أبوك؟ قال ما أدري أين أبي. طيب أين أمك؟ أمي بالداخل. قلت خلها تطلع. خرجت الأم فإذا واضح عليهم الفقر. أين زوجك؟ قالت والله زوجي عليه ديون وكذا وسجن لأنه لم يستطع أن يسددها، فيسر الله وأعطيتها شيء من المال. مررت على البيت الذي بعدهم، وإذا أمام البيت يمكن 6 متر في 6 متر فيه زرع كوسة وطماط وجزر ومدري إيش، وامرأة واقفة عند الباب. كيف حالك يا أختي؟ أين زوجك؟ قالت زوجي متوفي. أين أولادك؟ قالت والله أولادي بالداخل. طيب ممكن يطلع لي واحد منهم؟ قالت ما يستطيعون، ادخل انظر إليهم. فدخلت أنا وصاحبي، وإذا عندها 4 أولاد أكبرهم عمره 15 سنة، والأربعة كلهم معوقين ومبطوحين على بطونهم، وقد وضعت رؤوسهم متقابلة ومقطعة في النص جزر وكوسة مسلوقة ويأكلون بأفواههم. أي والله نظر عيني كأني أراها الآن، يأكلون بأفواههم الأربعة كلهم، حتى البيت ما هو مبلط، البيت سمنت. فلما رأيت، وأيضا يبدو عندهم مرض أعصاب لأن بعضهم ينتفض يده، فقلت واضح حتى ريحة البيت وواضح اتساخ ملابسهم. قلت يا أختي هؤلاء أولادك؟ قالت نعم، تركني مات زوجي وهؤلاء أولادي الأربعة كما ترى منذ أن ولدوا على مثل هذا الحال. قلت طيب أختي أكليهم؟ قالت أنا يا شيخ أأكلهم ولا أعتني بهالمزرعة ولا أنظف البيت ولا أنظف من أوساخهم، ولا أنا أعتني بمن وأترك من؟ ما في سبيل، أقعد أأكل كل واحد الحالة، أقطع جزر وكوسة وكلوا لا يموتون بس من الجوع. قلت ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فعلا أحيانا نحن لا ننتبه إلى النعم حتى ترى غيرك محروما منها. مرة ذهبت إلى مستشفى النقاهة معي واحد من الزملاء، نقاها في الرياض مستشفى للميؤوس من علاجهم، يعني اللي منهم يستطيع حرك رأسه اللي فقط يعني ميؤوس من علاجه، عندهم أنواع من الإعاقة. فلما مررنا على أحد الغرف قال له واحد يقول يا شيخ يا شيخ، فرجع صاحبي ودخل وإذا هو معوق على الكرسي ما يتحرك فيه شيء أبدا، وأمامه لوح موضوع عليه مصحف والمصحف مفتوح على صفحة، وهو من الساعة 8 الصباح أو 7 منذ أن استيقظ كلما انتهت الصفحتين يعيدها من جديد، كلما انتهت يعيد من جديد، وإحنا بعد العصر. تدري ليش يعيدها من جديد؟ لأنه ما يقدر يفتح الصفحة ولا يقدر يرن جرس، فهو يصرخ بالممرضين تركه، يعني هم فاضين كل مرة يجيب تحل الصفحة. قال يا شيخ يا شيخ، فدخل صاحبي عليه، فلما جاء وأقبل قال نعم تفضل، قال يا شيخ الله يجزيك خير بس افتح الصفحة. بعد العصر فتح الصفحة، والله لو رأيتم وجهه من الفرح لما فتحت الصفحة انتعجب. فتحت الصفحة، يوم فتحت الصفحة قال جزاك الله خير واستبشر وقام يقرأ صفحة جديدة. فتحت صفحة المصحف ما هو قادر يفتحها. قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. مرة ذهبت كان عندي محاضرة في الطائف، قلت لواحد من الزملاء ما رأيك أن نزور مستشفى الأمراض النفسية؟ فزرنا المستشفى، عبر واحد مسجون في غرفة كل جدرانها سفنج، تسأل الطبيب لماذا؟ قال لأن هذا يأتي نوبات صرع يبدأ يضرب راسه في الجدار، صار له 10 سنوات 15 سنة في الغرفة. تمر تجد واحد عاري تماما عمره يمكن 60 سنة ليس عليه ما يسر عورته، يا دكتور ليش ما تلبسونه؟ مع مجموعة ليش ما تلبسونه؟ قال يا شيخ هذا إذا لبسناه ملابس يبدأ يأكل الملابس، عنده مرض نفسي يعتقد أن هذا اللباس سم، يبدأ يأكل ويعضض فما في حل إلا أن نبقيه على هالحال صيفا وشتاء. ناس مربطين على كراسي لأن لما نفكه من الكرسي يبدأ يضرب الناس ويكسر الأبواب. قال لي يا شيخ من بين هؤلاء اللي في المستشفى رجل يملك 200 أو 300 مليون ومرمي في المستشفى عندنا من 2 سنة وأولاده الآن عندهم معاملة في المحكمة لأجل توزيع الإرث والرجل لا يزال على قيد الحياة. يا جماعة إذا رن الجوال ورفعت السماعة وتكلمت قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، غيرك ما يقدر ينطق. عندنا في المملكة قرابة 200,000 أصم أبكم، ليش ما جعلك الله واحد منهم؟ ليش اختارك الله أنك تصير مبصر وسميع ومتكلم وغيرك لا؟ إذا فعلت المعصية وأدام الله ستره عليك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. جلست على الكمبيوتر وبدأت تشتغل بالكمبيوتر زي ما تريد قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الماء اللي تشربه وعادي تذهب الحمام وتخرج قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. والله عزمني مرة واحد من عيال عمي اسمه سليمان، دخلت وسلمت على المجموعة وواحد مريت كذا قلت السلام عليكم، فأشر براسه قال هلا يا شيخ، فنظرت فإذا ليس له يدان، ما أدري هو أصيب بغرغرينة ولا مرض ولا معوق والله لا أدري، المهم ليس له يدان. اللي يصب القهوة هذا ينظر للفناجيل مشتهي يشرب قهوة، ينظر للتمر وده يأكل تمر، لكن صعب ينزل كذا أمام الناس ويعض. قلت في نفسي بالله لو حضره قضاء الحاجة الآن من بيذهب به الحمام واخلع الملابس، وبعدين لما ينتهي غسله من النجاسة، لبسه الملابس مرة ثانية، افتح له الحمام. يا جماعة نحن في نعم، مثل ما قال الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. سليمان عليه السلام هنا يقول: ربي أوزعني أن أشكر. سمع كلام نملة مباشرة تذكر: يا ربي الحمد لله لك يا ربي أنك ما خليتني أنا النملة، الحمد لك يا ربي أنك خليتها هي اللي خايفة مني ليس أنا اللي خايف منها، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يا جماعة ناس أولادهم معوقين، ناس أولادهم متعاطي مخدرات في السجون، ناس لا يستطيع أن يشرب الماء ولا يشرب العصير، ولا عنده عدة أمراض، عنده مشكلة في الكلى، وعنده مشكلة في الكبد، وعنده مشكلة كوليسترول، وعنده ضغط، وانت تقوم وتقعد زي ما تريد. لذلك حتى الإنسان إذا استيقظ من نومه أول كلمة يقولها إيش؟ الحمد لله الذي أحياني بعد ما ماتني وإليه النشور. إذا منه أكل وخلص قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني. إذا خرج من الحمام قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لأن غيرك يدخل الطعام إلى فمه عن طريق الأنابيب ويطلع عن طريق الكبس. إي والله العظيم يطلع عن طريق الكبس على بطنه، حتى وتكرمونه وتحاميل حتى يخرج ما أكل، وأنت بكل راحة تطلع تدخل الحمام وتطلع: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ثم قال: وأن أعمل صالحا ترضاه. الفلوس اللي أعطيتني يا ربي أني أعمل بها صالحا، الجاه أني أعمل بها صالحا، الشكل الجميل أني أعمل به صالحا، العقل أني أعمل به صالحا، الذكاء أني أعمل به صالحا، اللسان أني أعمل به صالحا ترضاه، العين أني أعمل بها صالحا، الأذن أني أعمل به صالحا، الشهادة اللي معي أني أعمل به صالحا ترضاه. أما من كان يعمل السيئات بهذه الأمور، يستعمل ذكاءه في معصية أو ربما في التسلط على الناس، أو يستعمل ماله، أو يستعمل قوته، ولا يستعمل منصبه، هذا ما عمل صالحا يرضاه الله. سيتمنى يوم القيامة لو أن الله لم يعطيه هذه النعم. يوم القيامة إذا اقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء ثم قيل لها كوني ترابا، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يتمنى لو كان في الدنيا حيوان حتى يكون تراب مثلها. سيتمنى أقوام يوم القيامة لو كانوا عمي ما يبصرون، لأن ما جرهم إلى المعاصي إلا عيونهم. وسيتمنى أقوام لو كانوا صم لا يسمعون أو بكم لا يتكلمون، لأن ما جاب له المشاكل وثقل صحيفته بالسيئات إلا لسانه وأذنه. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يكتب الله عليه بها سخط إلى يوم يلقاه. وفي رواية قال: يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يقول: وأن أعمل صالحا ترضاه. يا ربي أعوذ بك أني أعمل سيئات باللي أعطيتني، وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم قال: وأدخلني برحمتك. ما هو بعملي، إذا ما رحمتني وتقبلت مني أنا ما أملك شيء. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا ربي خلني مع الصالحين، لا تجعلني مع الفاسدين. خلني يا ربي أصاحب الناس الأخيار، ما أصاحب ناس هذا معه مخدرات، ولا هذا يكلم بنت ويفسدها، ولا هذا ربما نايم عن دراسته وعن وظيفته، ولا هذا عاقل والديه، ولا هذا عنده فكر منحرف. يا ربي اجعلني مع عبادك الصالحين. تجاوز سليمان هذا المشهد ثم نظر، فإذا الجن والإنس والطير ملك جعل يتفقد، ملك ممنوع أحد يغيب، وتفقد الطير، الصقور موجودة، النسور موجودة، الحمام موجودة، ناقص واحد. فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. طيب ماذا ستفعل؟ لأعذبنه عذابا شديدا. قال ابن كثير: يعني أنت فريشة وأترك حتى يموت، أو لأذبحنه. في الحالتين ميت ميت. ثم من عدل سليمان الغائب عذره معه: أو ليأتيني بسلطان مبين. يأتيني بعذر واضح، ما هو بيجيني مركب أعذار. هذا مثل مرة كنت أراقب على الطلاب في الجامعة، في القاعة يمكن فيها 100 طالب، وكنا نختبر يوم خميس، العادة اختبارات أيام الأسبوع، صار في ضغط ذاك اليوم وحطوا اختبار يوم الخميس. فكان في مجموعة من الزملاء وكنت أنا رئيس اللجنة في المراقبة. فجاء طالب متأخر وجاء يعني تقريبا 10 دقائق كذا، قلت له ليش متأخر؟ وزعنا الأوراق. قال لي دكتور والله العظيم أني ما يعني ما صحت علي نومة بصراحة، وصحيت متأخر ويلا 10 دقائق مشيناك. جاء اللي بعده يمكن متأخر ربع ساعة، قلت له وين؟ قال والله يا دكتور تعرف زحمات اليوم، تعرف هذول طالعين رايحين مضايفهم، ذول رايحين جامعة الإمام، ذول جامعة الملك سعود، والله زحمات الدائري يا شيخ ما تقدر تمشي، حنا يوم خميس يا كذاب ما في دوام. فقلت زحمات؟ قال لي والله زحمات، والله يا دكتور ما في إلا أرقه الرصيف وأنزه الرصيف. قلت يا كذاب، اليوم خميس أنا جاي قبل شوي شوارع فاضية، الساعة 7 الصبح من بيطلع؟ قال لا، وصار عندي بنشر والله يا دكتور بنشر، وما لقيت العفريت وقعدت أشر. شو الكذبة الثانية جاهزة يعني؟ فهنا سليمان يقول يجيني بعذر سلطان مبين، لا يجيني عذر مركب. كذلك أنت إما تصدق ولا يعني، والصدق من جات. فهنا يقول سليمان أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد. الهدهد أين ذهب؟ الهدهد طلع من فلسطين واتجه جنوب، مر على الأردن كذا وهو طاير، مر على جزيرة العرب طاير طاير طاير، وصل اليمن. نظر اليمن وجد فيه امرأة عندها قصر، القصر هذا فيه فتحات في الجدار، الشمس إذا طلعت ودخل الضوء من إحدى الفتحات سجدوا لها صلاة للشمس، وإذا جاءت الشمس تغرب من الجهة الثانية سجدوا لها لما تسطع عليهم الشمس من الجهة الثانية سجود صلاة. وإلا ملك وعز وجبروت. فقال فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به. شوف ثقة الهدهد في نفسه بعد. لما جاء الهدهد ربما أخبرته بقية الطير يا ويلك سيفعل بك كذا وهددك قدامنا. جاء الهدهد، شوف دائما صاحب الحق يكون واثقا من نفسه وصادق، يتكلم بكل ثقة. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا ما جئتك بسواليف أقول والله أنا ماني متأكد، أنا أظن أنا شفته مسجدة وما أدري هم قصدهم الشمس ولا بس كده هو تمرين الصباح، بعدين أنا ما أدري هي قصدها هي الملكة ولا هي زوجة الملك. ما لا، جئتك بنبأ يقين، أنا ما جيت أعطيك المعلومة ما هو بإشاعات، جيت أعطيك المعلومة وأنا متأكد منها 100%. ويا مناس يا جماعة سببوا مشاكل سبب نقلهم أخبار، وما آفة الأخبار إلا رواتها، نقلهم أخبار هم غير متأكدين منها، أحيانا يكون نية صالحة لكنه ما جمع الخبر من كل نواحيه، هكذا جمع نظر إلى بعض الجوانب وترك الجانب الآخر. يقول وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إيش النبأ؟ إني وجدت امرأة تملكهم. طيب عادي امرأة ملكة ليش مسوي قضية هدهد؟ وأوتيت من كل شيء، طبيعي ما هي ملكة لازم تؤتى من كل شيء، ولها عرش عظيم، برضو طبيعي ملكة تبغى تجلس على الأرض أكيد لها عرش عظيم. إيش الغريب؟ وجدتها وقومها إيش يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وسكت الهدهد. الهدهد يعلم أنه يتكلم مع إنسان مشغول، مسؤول كبير اللي قدامي مشغول، عنده 20 شغلة غيري، ما يناسب أني أطول الكلام معه. الهدهد يا جماعة في الطريق رأى وديان ورأى جبال ورأى ناس يتقاتلون ورأى ربما عيون تجري ورأى عجائب، لكن جاء عطى سليمان الزبدة. أنا أدري أنك مشغول يا سليمان، أنا أعطيك الزبدة. وهذه ترى مشكلة عندنا اليوم، الناس مشكلتهم أحيانا لا يعرف كيف يتعامل مع المسؤول اللي مشغول، أو محضر واحد بيستفتي شيخ تلقاه يطول السالفة طيب هذا مهو فضيلك أعطه الزبد. أعطيكم مثالا، يتصل أحيانا واحد بيستفتي، سلام عليكم يا شيخ، هو متصل قبله 200 شخص وانت تعبان منهم وتقول عليكم السلام تفضل كيف الحال؟ والله بخير الله، تفضل الله يسلم، كيف الصحة يا شيخ؟ والله أنا بخير الحمد لله، وشلون عيالك يا شيخ؟ طيب والله بخير الله يسلم، سؤالك الله يحفظك، والله يا شيخ نحبك في الله وانت بارك الله فيك، سؤالك الله يسلم، وشلونك يا شيخ؟ والله طيب والله أنا كنت من زمان أبغى أكلمك بارك، الشيخ أتصل عليك كثير تلفونك ما يرد، بارك الله فيك، تفضل الحين راح دقيقتين. تفضل تفضل الله يحفظك، سؤالك عندك سؤال؟ إيه عندي سؤال يا شيخ، تفضل يا شيخ، أنا كنت أبغى أروح أعتمر، بعدين الوالدة قالت لازم خالتك سارة تروح معنا، بعدين كلمت خالتي سارة وقالت خالتي سارة لأن ودي مريض ما يقدر يروح معاكم، وبعدين يا شيخ أمي والله يا جماعة كده، وأنا أبدأ أتوقع طيب شو يبغى يسأل عنه، فيقول لي وبعدين يا الله خالتي سارة رضت تروح معنا، بعدين يا شيخ مريناها وركبت معنا وقعدنا نمشي، سبحان الله يا شيخ السيارة اللي ماخذينها كان الوالد ماخذها وتوفي وهو لسه ما كمل التقسيط، فأقول أنا في نفسي قصدك تسأل عن التجسيد عن المتوفى؟ قال لا حنا سددناه خلاص الحين. أقول طيب تفضل سؤالك أجل. قالوا بعدين يا شيخ قعدنا نمشي ومرينا الميقات وبعدين كان الموية باردة. طيب أنت قصدك أنكم ما اغتسلتوا للإحرام؟ ألا لا الحمد لله اغتسلنا لأن في سخانات. طيب اغتسلتوا وبعدين يقعد يا جماعة يمكن 12 دقيقة ثم في الأخير تدري ما هو سؤاله؟ ما علمني اسم أمه عاد أعرف اسم خالته. سؤاله أنه وصلوا إلى مكة دخلوا الحرم والإمام يصلي العشاء وهم لم يصلوا المغرب، كيف يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ والله يا جماعة الأسئلة تجي كذا ويرفع ضغطك، يرفع ضغطك فعلا، والله أحيانا تخلص المكالمة بعدين أنظر 7:30 أبدأ أتحسر 7 دقائق ويمكن أن تختصر في أقل من دقيقة، أنا صادق في أقل من دقيقة تختصر السؤال والجواب انتهينا، ليش تطول؟ ولا تجد واحد أحيانا يجي ويمسكك مثلا عند المسجد بعد صلاة الجمعة وفيه يره بعينه 10 ينتظرون، فتقول له تفضل وش عندك؟ قال الشيخ أنا عندي بس يعني سؤال ودي أسألك إياه. طيب تفضل، ويعطيك تفصيلات أنت لا تحتاج إليها وهو أيضا لا يحتاج إليها، لكن ما في فقه الاختصار. ولا ما واحد فرضا يبغى موعد مثلا من مثلا مدير جامعة ولا من أمير بلد ولا من الملك ولا، ويقولون له لك 5 دقائق ترى ما هو فضيلك، فيدخل ويبدأ يطول الأمور قبل أن يسأل عن مسألته اللي يريدها. مثلا واحد بيدخل على وزير الصحة يريد أن يذهب ابنته يعالجها في الخارج، يدخل كيف الحال مع الوزير؟ يقول تفضل وش عندك؟ قال الحمد لله أنا تزوجت من زمان والوالد تزوجنا وحنا صغار ورزقني الله 4 بنات والحمل الأولى والله أبشرك أنها تزوجت، زوجها يشتغل في ينبع والله يعني أحيانا يجونا بس تعرفوا قريبين منا بس عندها أشغال مسكين كثير وعسكري عندهم استلامات. وبعدين الثانية قال طيب وش عندك سؤالك؟ قال والثانية تزوجت واحد بس عاد ما وفقت معه وطلقت، ويقعد 7 دقائق يعطي قصة بناته، ثم إذا قالوا انتهى الوقت تطلع قال يا أخي لسه بنتي المعوقة ما تكلمت عنها. قالوا ليش تطول السالفة في غير موضوع أساسا؟ سليمان مربي الهدهد صح، الهدهد يتكلم مع سليمان أعطيك الزبدة، وجدت امرأة تملكهم، تراها امرأة مهو برجل الملك عليهم، لما تريد تتخذ قرارك يا سليمان حط في راسك أنك تتعامل مع امرأة، امرأة تملكهم ملكة وأوتيت من كل شيء، تراهم تجار ما يمكن تغريهم بالفلوس، ولها عرش عظيم، لها مقام عند قومها فرافعينها. هذه المعلومات المهمة لك، إيش عقيدتها؟ يسجدون للشمس من دون الله، لكن طول الكلام بعدها تعظيما لله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ثم بدأ يعظم الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، عرش أعظم من عرشه ومن من من من كل العرش. سليمان جاء هذا الخبر من الهدهد، صح الهدهد صادق بس ممكن يكون احتمال ولو 1% أنه كذب لأجل يطلع من المشكلة، صح ممكن. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إيش أسرع طريقة؟ اذهب بكتابي هذا، خذ ورقة كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ملك ما يحتاج يطول، اعتمدوا، ما يحتاج يقول لأننا نريد، ما يحتاج، انتهى الموضوع، أمر. لا تعلو علي. أعطاه: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. طبعا ما قال ناوله إياهم لأن هدهد ما له يد يناول يلقي. شوف دقة القرآن: فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. لا تجيني تقول لي وصلت ما أدري إيش الخبر، اسمع إيش يقولون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. كريم لأنه من سليمان ولأن الإجابة واضح أنه عاقل. إنه من سليمان، تعرف سليمان هي، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. اللي أمامها رجال، شوف الفرق بين رأي الرجل والمستشار الرجل والمستشار المرأة. سبحان الله، ترى الله سبحانه وتعالى جعل لكل منهما طبيعة. حتى الآن في البيت لما يقول الأب للأم: والله إذا جاء ولدك لا أضربه ضرب لحد ما أأدب الصح، فهي تميل دائما إلى السلم والراحة والعاطفة، تقول لا تضربه كثير، الله يخليك يعني بس أعطه جلدتين كذا سريعة. وهذا من حكمة الله، لأجل أنها حماس الرجل تضبطه المرأة وعاطفة المرأة يضبطها الرجل. شوف الآن الفرق بين رأيها ورأيهم. قالت: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا، كلام رجال، نحن أولو قوة، حنا عندنا عدد، وأولو بأس شديد، عندنا سلاح. تبغين رجال قدامك رجال، تبغين سلاح عندك سلاح، أما أتوني على طول لا، قدام قاتل. ثم قالوا: والأمر إليك، أكيد أنت الملكة، فانظري ماذا تأمرين. قالت، شوف عاد رأي المرأة وليس ذما فيها، ترى كذا طبيعة الله خلق عليه. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، بيشققون الستاير، بيخربون الأرائك، يخربون الديكور، بيشققون ثيابي، ويأخذون ذهبي، يكسرون العرش حقي، أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله: وكذلك يفعلون. ثم قالت هي: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ترى كلام بلقيس هو كالتالي: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وإني مرسلة إليهم بهدية. لكن الله تعالى أدخل جملة من عند تصديقا لها، قال صدقت وكذلك يفعلون، هذا اللي بيسوي سليمان لو جاء. ثم قالت: تريد تختبره، هو يدافع عن دين ولا يبغى ملك؟ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وحملت الهدايا على الجنود، حمل هذا شايل ثياب وهذا شايل أنواع من الأطعمة اللي ممكن تحفظ، هذا شايل ذهب وفضة. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال، تعطوني رشوة؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، لا تنزلها من على راسك، ارجع الآن. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يقول ابن كثير: لا قبل لهم بها، يعني يصل أول الجند إلى اليمن وآخرهم لم يخرج من فلسطين بعد. ملك يا أخي عظيم، ملك. أما سليمان ما يحتاج يروح لهم بالريح مباشرة، هي أرسلت له قالت: لا خلاص جايينك، هد أعصابك احنا جايينك. أراد يبين لها عظم الملك، عندها عرش تعتقد هي وقومها أن العرش هذا هو سر بقاء الملك. قال سليمان: أنا سآتي بالعرش عندي. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أنا قوي وأمين، لا يمكن أسرق من العرش، العرش فيه ذهب فيه ألماس، لا يمكن أخذ لي ألماستين كذا وأنا جاي، لا أنا أمين، قوي وأمين. أنت تقوم من مقامك المغرب، تجلس الصبح تحكم بين الناس، المغرب تقوم، قبل المغرب هو عندك، أعطني كم ساعة. رأى سليمان أن الوقت طويل، مع أنهم هم يحتاجون شهرين حتى يصلوا إليه، لكن مع ذلك الوقت طويل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قيل يرتد إليك طرفك يعني قبل أن ترمش بعينك، وقيل قبل أن يأتي إليك ذلك الرجل اللي أنت تراه من بعيد، قبل ما يصل إليك اللي هو أقصى نظرك، قبل ما يصل إليك العرش عندك، يعني قل 10 دقائق ربع ساعة. قال الله فلما رآه مستقرا عنده إيش قال؟ هذا من فضل ربي. شوف من أبرز صفات سليمان الشكر، على طول رأى النملة قال ربي أوزعني أن أشكر نعم، شاف الفضل شاف العرش قال هذا ما هو بقوتي وله بجبروتي وشخصيتي وذكائي، لا هذا من عندك يا ربي، ترى أنا ولا شيء من غيرك، هذا من فضل ربي. ليش أعطيتني يا ربي؟ ليبلوني. هذا بلاء، أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر ترى سليمان قاعد يعظ نفسه الآن، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ليش يشكر لنفسه؟ لأن هو المستفيد، يزيد الخير عنده. ومن كفر فإن ربي غني كريم. أراد سليمان يتأكد من أمرين ختاما، أراد سليمان يتأكد من أمرين، هو مخطط يتزوجها فيبغى يتأكد من أمرين، ذكائها هذا أولا، والشيء الثاني أن الجن قالوا لسليمان ترى انتبه لا تتزوجها يا سليمان، خايفين يجتمع ملكه وملكها ويدقهم زود، قالوا انتبه يا سليمان لا تتزوجها. قال ليش؟ قالوا إن أمها جنية. طيب والدليل إن أمها جنية أن ساقيها ساقا عنز، ما تصلح تتزوج واحدة سيقانها سيقان عنز، ايش تبغى فيها؟ طبعا هذا برضو كلام إسرائيليات عموما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، نذكرها من باب الاستئناس بها. أراد سليمان يتأكد من ذكائها وأراد يرى ساقيها، فماذا فعل؟ قال الذكاء نكروا لها عرشها، يعني نكروا تعالوا إلى العرش، الجهة اليمنى فيها مثلا الماس أزرق انقلوه لليسرى، اليسرى نزلوه تحت، غيروا، نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فنكر العرش ثم أمر بأعمدة من زجاج صنعت، ثم أمر بصفائح من زجاج وضعت على الأعمدة، ثم أمر بالماء وأجري من تحتها. ما هو الله تعالى قال عن الجن يعملون له ما يشاء، صح يعملون له ما يشاء، هذا مما يشاء. ثم أمر بالعرش وضع فوق الصرح واللي حوله زجاج، صار العرش كأنه يسبح على الماء. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، شاف السقاء فإذا هي امرأة عادية. قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي، لما رأتها الملك عرفت هذا ما هو من عندك، هذا رب العالمين اللي أعطاك إياه، ولا هي أوتيت من كل شيء، ما تستطيع أن تفعل مثل ذلك. قالت ربي إني ظلمت نفسي، فعلا العاصي والكافر ظلم نفسه لأنه يسوقها إلى النار. إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعل القرآن هاديا لنا وأن يجعلنا مهديين بالقرآن، أسأل الله أن يجعلنا ممن يرفعهم القرآن يوم القيامة. اللهم أعزنا بالقرآن في الدنيا وارزقنا شفاعته في الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يؤمنون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم اجعل القرآن صاحبا لنا في الخلوة وصاحبا لنا في قبورنا وشافعا لنا يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يحفظونه وممن يراجعونه وممن يتربون عليه وممن يهتدون بهديه. واجعلنا ممن يربون على القرآن أولادهم وذرياتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم أرنا عجائب قدرتك في اليهود، اللهم لا ترفع لهم راية اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرر شكري لكم جميعا، أكرر شكري أيضا لمعالي الدكتور جزاه الله خير على دعوتي وللإخوة جميعا، وفق الله الجميع. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور على هذه المحاضرة الرائعة، ونريد منه أن يعلق على قضية مهمة في قصة الهدهد مع سليمان. أمة يحكمها نبي، وجد هدهد له دورا يقوم به في خدمة دين الله وشرعه. الذين يعطون أنفسهم اليوم إجازة مفتوحة في العمل للدين، أي عذر يعتذرون؟ كلام نريد من فضيلة الشيخ أن يحلق في سمائه. وصحيح مثل ما تفضل الدكتور، يعني مع أن سليمان عليه السلام يأتيه الوحي من السماء ويحكمهم وهو نبي، جمع ما بين الولاية الدينية والدنيوية، ومع ذلك هذا الهدهد وجد له موقعا ينفع الإسلام من خلاله. لذلك أنا أقول جميع أبنائي الذين يعني من الطلاب ومن غيرهم، ينبغي أن يبحث أنا ما هو موقعي من الإسلام، إيش نفعي، هل أنا أزيد في الإسلام أم أنا زائد عليه؟ الإسلام يقدم لي خدمات، طيب هل أنا قدمت خدمات للإسلام؟ هذا أيضا مهم، أن يحمل الإنسان هم الدين، يحمل هم الدين، يحمل هم الإصلاح، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، توجيه الآخرين، أن يطبق أحكام الدين في نفسه، في صلاته، بره لوالديه، أن يتعامل بجدية مع حياته يا أخي، بجدية مع دراسته. أنا أتعجب عندي أحيانا في الجامعة طلاب لا يتعامل بجدية مع دراسته، لا تجد والله العظيم يمر أحيانا 5-6 محاضرات وراء بعض هو لسه ما جاب المذكرة. أي جدية يا أخي تتعامل بها أنت؟ ما عندك استعداد تجيب مذكرة، ما عندك استعداد تذاكر، ما عندك استعداد تشارك. فأنا أقول أيضا الجدية في الحياة أيضا هذا اللي يشعر به الهدهد. الهدهد جاء وهو جاد، تكلم مع سليمان وهو جاد، مما جعل سليمان يعين السفير إلى دولة كاملة، روح وصل الرسالة وتعال، وبالتالي أسلمت تلك الدولة كلها بسبب رسالة هذا الهدهد إليه. الآن نبقى مع بعض الأسئلة التي لديكم، فهل من سؤال؟ هل من سؤال شفهي؟ خذ الميكروفون. تفضل. السلام عليكم. السلام. سؤال يا شيخ، قصتك مع مدينة القدس وزيارتك للمسجد الأقصى، الحقيقة لو سمحت. هذه وش دخلها بسليمان والهدهد هذا؟ نسمع بالأخبار في المجلات والجرائد يعني القصة، نعرف الحقيقة فقط. أتمنى أنك تزور المسجد الأقصى. جزاك الله خير، وما دام أنك سألت بجاوب، له ما له علاقة بالموضوع. هو كان لي برنامج اسمه ضع بصمتك في قناة اقرأ، ونحن أحيانا في الحلقة نعمل مثل الدعاية أو التسويق للحلقة القادمة، نقول مثل الحلقة القادمة سنزور مثلا الأيتام، سترون عجائب مع الأيتام، ثم تكون الحلقة القادمة عن ضع بصمتك في الأيتام، كيف أقدر أني أنفع الأيتام إلى آخر. فكنا نريد أن نعمل حلقة عن القدس، لكني لم أكن أريد أني أكرر الكلام اللي نقوله كل مرة عن فلسطين عن فلسطين عن فلسطين، فأردت أن آتي بشيء جديد. فكان الإخوة اقترحوا علي، نحن في كل حلقة نعمل تقرير، بمعنى أنا بتكلم مثلا عن مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحلقة. قبل الحلقة نذهب للسوق وننصح ونأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصورون القناة، بعدين نأتي وأتكلم عنه وأقول حتى لا نكون نأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا، شوفوا إحنا عملنا اللي إحنا نأمركم به. هذا يعني من فقرات البرنامج، والله الحمد هو يعني ماخذ المرتبة الأولى عند اقرأ من منذ أن بدأ، ويمكن هذا من أسرار قوته. فكنت أريد أن أعمل تقريرا عن القدس، كل التقارير اللي نعملها يصورها المراسلين اللي في القدس ويرسلونها لنا من غير مشاركة مني أنا والمجموعة اللي معي في البرنامج. فاقترح أحد الإخوة مدير البرامج عندنا أستاذ محمد الجعبري، هو أردني، وقال يا شيخ أن عندنا في الأردن مواقع ترى القدس من ورائك صريحا، يعني بينك وبين القدس يعني يمكن مثلا 10 كيلو 20 كيلو هواء، ممكن الكاميرا تقرب وممكن أنت تشوفها بالدربين، فليش ما تطلع وتتكلم عن القدس وحقها وتصور وراك هذه ونقربك كتجديد يعني في البرنامج. فقلت أنا في البرنامج أنا سأصور لكم التقرير في القدس بطريقة معينة، وبعدين كملنا البرنامج وكنت أرى الوضع عادي يعني هذا. فلما اقتربت الحلقة اتصل بعض أو جاء واحد من الشباب، نعم هذا اللي أثاره، واحد من الشباب جاء وأخذ المقطع ونزله في اليوتيوب وشال كلمة بطريقة معينة وخلاني أقول وسوف أصور الحلقة القادمة في القدس، بعدين قطع كلامي وجاب يا صلاح الدين عدنا وجاب أناشيد وجهاد، ورطني والله ورطني. أنا ما دريت عن الموضوع، جاء واحد في العربية نت وشاف المقطع ونزل على طول خبر في العربية نت أن العريفي، هذاك ما شاف الحلقة أساسا حق العربية نت، قال أن الدكتور محمد العريفي سوف يذهب إلى القدس وهذا يعني أنه يرى التطبيع مع إسرائيل. طبعا التطبيع يا جماعة للذي يعني ربما لا يعرف الكلمة، التطبيع معناه جعل علاقتنا بإسرائيل طبيعية، مثل ما احنا علاقتنا مثلا بالإمارات طبيعية، علاقتنا بمصر طبيعية، نسافر ويجونا نشتري منهم ويبيعون إلينا يعني طبيعية، كذلك إسرائيل تريد أن تكون علاقتها بالعرب طبيعية، عندكم سفير وعندنا سفير نبيعكم وتجونا ونروح خلاص عيشوا حياتكم معنا، هذا التطبيع. فقال وهو يرى التطبيع، وقد قال العريفي في آخر كلمته نسأل الله السلامة والعافية، وأنا والله ما قلت نسأل الله السلامة والعافية ولا شيء. ويجي جريدة سبق، صحيفة سبق، ويلقطون الخبر وينزلون، والسي ان ان نزلوه، ويزيد الطين بله أن الخارجية اليهودية الإسرائيلية مباشرة طلعت صورتي في الصحف الأولى في إسرائيل وقالت وقد بعثنا إلى السفارة في عمان أن يعطوا العريفي فيزة لدخول إسرائيل، حول ولا قوة إلا بالله. ويجيك صحيفة مدري إيش ويتصلون بالجوازات، هل العريفي بيروح؟ قال لا، وإذا راح العريفي بنسجنه. يا أخي إيش دخلني أنا، والله ما قلت بروح ولا جبت الموضوع ولا عجت الحلقة. اتصلوا الصحافة وغيرهم، بل اتصلت الصحف اليابانية تخيل، فاتصلوا قبل الحلقة 3 أيام يوم الأربعاء أو الثلاثاء، فكنت أقول يا جماعة أنا سأشرح لكم الموضوع الجمعة في الحلقة حقتي، أنا من حقي أنا أحفظ يا أخي حلقتي ليش أحرقها. فكانوا يقولون لألا تخبرنا الحين، واتصلت قناة الجزيرة، ما بقى قناة الظاهر في العالم إلا اتصلت. فقلت يا جماعة انتظروا 3 أيام وتشوفون الحلقة، قالوا لألا تخبرنا الآن بالسر، قلت ما في سر ما دام المسألة كذا ما في سر، تشوفونه في الحلقة. فبدأوا مع الأسف يتصلون على بعض الناس، ما رأيك في العريفي ذي طبع مع إسرائيل؟ لا العريفي غلطان. ثم اتصلوا بشخص ما أدري هو رئيس مقاومة التطبيع في الأردن، قال لهم نعم أنا عندي الخبر، العريفي جلس عندنا في الأردن 2 أسبوع وحاول في السفارة الإسرائيلية، وهو والله كذب ما جلس 2 أسبوع كلها 2 أو 3، قال وحاول في السفارة الإسرائيلية يعطونه الفيزا ولكن نصحه بعض المشايخ عندنا ورجع، واليوم وصل إلى الرياض. هو كذاب، أنا في الرياض صار لي 10 أيام. شوف أنا أتعجب من بعض الناس الذين يصطنعون الكلام يعني حتى ما له أي أساس من الصحة. فلما جاءت الحلقة بيّن طبعا الموضوع، ثم بعد ذلك صار لي تصريح في بعض القنوات. هذه قصة القدس يعني. وإن شاء الله نذهب إليها فاتحين لا زائرين بإذن الله. والحمد لله على سلامتك دكتور. الله يكرمك ويسلمك. ترى شفتك هناك، أنت ما كنت في السوق اللي جنب جنب الأقصى. كأنه هو. سؤال آخر تفضل عبر الجهاز. أنا ما ودي نطول على الإخوان، معالي المدير والإخوة الساعة 11 الحين، أنا خاف نطول عليهم. إذن كذا خمس دقائق مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، أهلا يا ابني. عليكم السلام. سؤالي هو سائل وينه لو يقف حتى أراه، بس أنا في المقدمة. أي تفضل. قال الهدهد على لسان الله سبحانه وتعالى مستنكرا من عبادة قوم سبأ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، لماذا لم يقل ألا يسجدوا لله الذي خلق الشمس التي يعبدونها؟ أحسنت. هذا السؤال. أحسنت. أما بالنسبة لقوله تعالى الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، فالخبأ قيل فيه تفسيران. التفسير الأول قالوا الخبأ هو نوع من الحب، مثل يعني القمح والشعير وكذا. فالهدهد تكلم عن مستواه الفكري اللي هو يعني يفكر فيه دائم، أنا وين ألقى طعامي، فيرى الطعام. وقيل الخبأ هو الشيء المخبأ عموما، أنه مخبأ عن الناس ولا يخفى على الله. نعم. الآن ننتقل إلى شطر الطالبات، ومع الدكتورة بسمة جستنية إذا كان في سؤال حول للطالبات حول المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم دكتور وجعل ما ذكرتم في الموازين. سؤال، من هو الذي عنده علم الكتاب؟ هل هو من الجن؟ وهو هذا السؤال الوحيد في القاعة. نعم، بارك الله فيكم. أول شيء أنا أعتذر أني لم أرحب بالطالبات الحاضرات لأني لم أعلم بهن، وأيضا كنت أثناء كلامي أقول أيها الإخوة أيها الإخوة، ولا المفروض أقول أيها الإخوة والأخوات. فأنا أرحب بكن الآن وأسأل الله أن يجزيكن خير الجزاء على حضوركن ومشاركتكن، وأشكر أيضا جامعة طيبة جزاهم الله خير أنه لم يفوت الفرصة على أخواتنا لأجل أن يستفيدوا من المحاضرة، وهذا بلا شك قمة الإبداع، يعني أن نستعمل أيضا التقنيات الحديثة في إيصال الخير إلى الغير. أما بالنسبة لقوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب، فهم قالوا إنه رجل صالح عابد كان عند سليمان، وكان يعرف اسم الله الأعظم. واسم الله الأعظم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في طه وعنت الوجوه للحي القيوم. والذي يظهر أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، أنه اسم مركب من اسمين، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن القيم ورجحه ابن كثير. فقيل إن هذا الرجل قام وصلى ودعا الله تعالى فاستجاب الله عز وجل له وجاء به. هل بسؤال آخر شط الطالبات؟ شكرا دكتور. الله جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه المحاضرة، وأسأل الله في نهاية هذا اللقاء أن يجعل ما قيل في موازين الحسنات لنا جميعا. وأشكركم أيها الإخوة، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.